لا يباع شيء من الطعام إذا كان من الأدم، بخلاف إذا خرج عن كونه من الأدم من الفواكه وكانت معدودة، ما في مانع، كبير باثنين صغار ما في مانع، لكن الأدم لا، إذا كانت من جنس واحد لا يباع واحد باثنين. كيلو زيت باثنين كيلو لا، مد من هذا بمدين لا. نعم، هذا احتراز من اللي فات. لا يباع مد حنطة بمدي حنطة. نعم، يقول مالك رحمه الله: بيع مد بمدين من جنس واحد بمنزلة، اشوف استعمال مالك للقياس، بمنزلة بيع الذهب بالذهب او الورق بالورق. اذا بيع الذهب بذهب متقدم لنا، سواء كان سبيكة او مصنوع او مصاغ او دراهم، ان بعت ذهبا بذهب ما واجب ان يكون بالمراطلة وزن بوزن ولا لا؟ مهما اختلفت انواع الذهب هنا او هناك، لو جئت بدنانير تبيعها او تشتري بايش، اساور، بقلاء اقراط، بايا كان من انواع الذهب، ما دام ذهبا خالصا وبعت بالدنانير وجب ان يكون مثلا بمثل. لو كان عندك سبائك وتبغى تشتري مصور يجب ان يكون مثلا بمثل. وكذلك هذه الحبوب المطعومة مهما اختلفت اجناسها وبعت الجنس بالجنس فكأنك بعت الذهب بالذهب. فبيعك الذهب بالذهب مع اختلاف الصورة والشكل هل يبيح لك ان تزيد فيه؟ وجب ان يكون مثلا بمثل. فكذلك يقول مالك: تلك المطعومات اذا بيعت باجناسها، وكذلك الادم اذا بيعت باجناسها. كما لو كان عندك فضة مقطعة مسبوكة مصاغة دراهم وبعت فضة بفضة وجب ان يكون ايش، مماثلة. فكذلك الادم